حال ابو محمد في الزمان اليوم ما هو سلي ولا معه صاحب ولا اخوان عقلبه يسلون مسكين حاله ابو محمد في الزمان اليوم ما هو سلي ولا معه صاحب ولا اخوان عقلبه يسلون يا قلب سلم الامر لا ربك وما هو قد كتب يجي ساعة على غفلة وقالوا أهل ودك بيجيون كريم الوجه أن ينظر ويعطف علي بالفضل ما عندي عمل والأمر بين الكاف والنون من حسن ظني يا إلهي بكوب المختار قلبي ملي ولا أبالي بالذي يقرب ولا منهم يبعدون يالله عسى لحظات رضا على عبيدك في الوطن نلتقي نحن مع الاخوان واللي هم في الغربة يرجعون ونسير على الخط السوي والغل ذيه في المهاجين جلي ومن شراب أهلي علينا كلنا والراح يسقون نعرف حقوق الله وعباده بجاه القطب هو والدي وبسر ابو سالم وشيخ ابو محمد نور العيون وشيخهم العارف المحبوب الحبشي حبيبي علي وبن حسن عطاس انا يا باخذ منهم لو يحبون عنا في المقام العلي وهم علينا كل ساعة أينما كنا يدورون في الشرق أو في الغرب من بركاتهم يصلح لنا كل شيء ومن يبر أهله تسخر له عباد الله يبرون أرواهم المولى بكاس الحب ما هو بالحفل والدلي في جنة الفردوس منها أينما شاءوا يطيرون الفردوس منها أينما شاءوا يطيرون مسكين حاله أبوه محمد في الزمان اليوم ما هو سلي ولا معه صاحب ولا أخوان عاد